السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل في الخصب إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث هو منه عليه الصلاة والسلام تنبيه إلى العناية بالدواب والرفق بها، الرفق بالدواب، فيوجهنا عليه السلام، يوجه الصحابة رضي الله عنهم ومن بلغه توجيهه أنه ينبغي الرفق بها. فهذا في عهدهم إذ كانت الإبل وعموم الدواب من الخيل والبغال والحمير، فكانت هي مطاياهم. فيقول عليه السلام: إذا سافرتم في الخصب، يعني إذا كانت الأرض مخصبة وفيها العشب وتستطيع الإبل والمركوب أن يرعى، فلا تستعجلوا عليها لتأخذ راحتها وتأكل. أما إذا كان في السنة، أي في القحط، والأرض ليس فيها شيء، فعجلوا بها نقيها، أي المخ، لأنها إذا لم تجد شيء تأكله، وهم مثلا أطالوا السفر وتركوها من غير أن يعرفوها، فإن هذا يضر بها وتستنفد يعني سملها ونشاطها وقوتها. فهم يقول: عجلوا بها حتى تصل إلى حيث تعلفونها، حيث تعلفونها فعجلوا. وأيضا بين لهم أمر يقترن بهذا، فإذا عرستم التعريس إما أن يكون هو البيتوتة من آخر الليل أو في الليل مطلقا، لكن أكثر أهل العلم على أن التعريس المقصود به النوم من آخر الليل. فيحذرهم على السلام أن يناموا على نفس قارعة الطريق، بل يبتعدون عنه، لأنه مأوى الهوام والحشرات وأيضا غير ذلك من الحيوانات، وأيضا تضيق على أهل الطريق. فيوجههم عليه السلام أنكم ينبغي أن تبتعدوا عن الطريق شيئا ما، بحيث لا يلحقكم ضرر وأيضا لا تضرون بأحد. فهذا من توجيهاته عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. هذا كذلك من الآداب والتوجيهات النبوية الكريمة، وهي معروفة لعموم المسلمين، وإن كنا نجد بعض الناس إما غفلة أو تساهل، وقد يكون عند بعضهم جهلا، لكن عامة المسلمين خاصة في هذه البلاد المباركة حيث تتوالى الأحاديث والإعلان عن السنن، فلا يكاد يخفى. فيأمرنا عليه السلام أن الإنسان إذا أكل يأكل بيمينه، وكذلك إذا شرب. والأمر عند بعض أهل العلم ليس على الوجوب بل على الاستحباب، ولكن يعني ورد ما يدل والله أعلم على لتكرره ومخاطبة الأعيان به كما في حديث الغلام في حديث أنس رضي الله عنه: يا غلام كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك. وفي شأن الرجل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فشلت يده. فهذا يدل لما أوقع الله به هذه العقوبة وما قالها صادقا، يعني كأنه قال من الكبر في الحديث أنه تكبرا يريد أن يأكل كما يعني تسول له نفسه. فهذه الأحاديث بمجموعها قد تقوي أن الأمر على ظاهره، وأنه يجب على الإنسان إذا أكل أن يأكل بيمينه، وإذا شرب كذلك يشرب بيمينه، وخاصة بالنسبة للأكل لأنه يباشر الأكل باليد مباشرة. أما الشرب فهو يتناول الإناء تناولا، ومع ذلك ورد في الحديث: وإذا ناولت فناول بيمينك. وهذا أمر يتساهل كثير من الناس في المناولة، لا يبالي بيمينه أو بشماله، وهذه آداب ينبغي العناية بها والاهتمام. وإذا اقترنت بها النية تؤجر وتثاب، وهي كثيرة في اليوم، تتردد كثيرا إذا أكلت وشربت وناولت وأخذت وأعطيت. فإذا كنت بنية فأنت تجمع من الحسنات الشيء الكثير إذا خلصت النية. فإن الشيطان يأكل بيمينه ويشرب. هذا من أهل العلم يقول كناية ونوع من التنفير والتشبه بالشيطان، فكون الشيطان يأكل ويشرب هذه أمور الله أعلم بحقيقتها والمقصود من ذلك، إنما هو فيه تنفير أن لا يتشبه بالشيطان. وأيضا بالنسبة لليسار وبشماله، الشمال معروف أنها كما هو حديث عائشة رضي الله عنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره، وكل ما كان من الطيب، الأمور الطيبة، فالسلام باليمين والأكل والشرب ويتناول الأمور الطيبة بيمينه. أما اليسرى والشمال فهي الأمور المستقذرة، يتمخط بها ويستنجي بها، يستجمر بها، ولذلك تكون عرضة مهما كان. وهذه يعني آداب فيها ناحية صحية وعناية وتنبيه للوقاية، فمهما كان يعني أقل ما يقال قد تكون مستقذرة، فقد يتمخط ويتناول شيء، أو حتى إذا أراد أن يبعد شيء من الأذى، أي أذى كان، فيكون بشماله. فلذلك ميز عليه السلام وأمرنا أن نميز، فاليمنى الأولى أن يكون الأكل بها والشرب بها، بينما اليسرى تكون في الغالب للأمور المستخبثة والمستقذرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الشرب قائم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. مر بنا حديث سابق ومن حديث ابن عباس وأنه عليه السلام شرب قائما، وأيضا حديث علي رضي الله عنه أنه بلغه ناس يتورعون من الشرب قائما، فقام وقدم له لما خرج من مسجد الكوفة، وفي الرحبة رضي الله عنه أخذ الإناء وشرب والناس يرونه قائما، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على أنه أما فعله على السلام فهذا ثابت الصحيح أنه شرب قائما، لكن من أهل العلم يقول هذه خصيصة له على السلام، أو يقول لعذر. فعلي رضي الله عنه من الفقه بمكان ومنزلة، لو كان خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها، أو كان لعذر ما فعلها عليه رضوان الله إلا لعذر. فخاصة أنه لما بلغه أن أناس يتنطعون ويقول لا نشرب قياما، فأراد أن يبين أن هذا إما أن يكون منسوخ حديث أبي هريرة، مع أنه ورد بصيغة التأكيد: لا يشربن أحدكم وهو قائم. وأيضا فإن نسي فليستقي، أجمع أهل العلم على أنه لا يستحب له يعني أن يستقي، أنه لكن كأنه نوع من التنفير، نوع من التنفير، فأن هذا الحكم معدول عنه، خاصة إذا نسي، يعني إذا نسي الناس لا يؤاخذ، لا يأثم ولا شيء. فمجمعون على أنه ولو شرب ناسيا بل وربما لو قيل عامدا، لكن من أخذ بظاهر الحديث، لأن المسألة فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى ولا يزال يرى أن الشرب قائما مكروه، وآخرون مثل ما ذكر الإمام النووي رحمه الله ومعه غيره أنه إما أن يكون منسوخا أو يعني قضية أفضلية، لكن لا يصل الحكم إلى درجة التحريم، بل ربما ولا الكراهة. فإن تعذر الإنسان أن يشرب قاعدا أو على عجل أو ما إلى ذلك فليشرب قائما ولا حرج عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. رواه مسلم. هذا أيضا من رفقه عليه الصلاة والسلام، رفقه بأصحابه عليه رضوان الله ورفقه بالأمة، فهم ينطلقون غزاة وربما يكون حفاة، مثل ما في غزوة ذات الرقاع التي عرفت بهذا الاسم. ومن أقوى ما ورد في تعليل هذا الاسم أنهم كانوا يمشون حفاة حتى يعني حفيت أقدامهم، فكانوا يأخذون أشياء يرقعونها وينتعلون بها لقلة الأحذية والنعال، ويمشون يقطعون هذه البراري والحرار وما إلى ذلك. فهو عليه السلام إذا اضطر الإنسان أن يمشي وفي السفر يستكثر من النعال حتى لنفسك ولغيرك، وهذا أيضا ينسحب على أمور كثيرة يضطرد أن الإنسان إذا سافر أو أمر ما يحتاط ويأخذ له ولرفاقه ما يحتاجون إليه من المؤنة والأشياء التي قد تغيب عنهم ولا يفطنون لها، أو قد تفقد أو تبلع من زيادة ثوب أو زيادة فراش أو ما إلى ذلك، إذا أخذه بهذه النية فهو يؤجر، مثل ما قال عليه السلام في شأن الأحذية: فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. لا شك الذي يمشي حافي في الرمضاء أو في عرض يعني خشنة أو ما إلى ذلك، فلا شك أنه يعني يجد صعوبة، فإذا وجد حذاء يقيه الرمضاء ويقيه خشونة الأرض فكأنه راكب، كأنه راكب. وهذا أحيانا مثلا في الحج، في الحج قد يحصل الإنسان تفقد الأحذية تتمزق، وعندك يعني عشرات الألوف من الناس، فكون الإنسان مثلا وإن كان في هذا الوقت الإنسان يقول للحمد أينما التفت يجد الأشياء معروضة، لكن مهما كان قد يفقد شيء. وغير هذا مثل ما قلت من الحاجات التي قد يحتاج إليها الناس مثلا، وأخص ما يكون وأكثر ما يكون في الحج، فقد يعزب عنهم أو يغيب أو يفقد شيء من أموره الأساسية، فتجد إنسان من الموفقين إذا به عنده أشياء نادرة يحتاج إليها إخوانه ورفاقه قد اعتنى بها واهتم بها، فيؤجر ويثاب على هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. هذا كذلك من الآداب والتوجيهات والإرشادات النبوية الكريمة: من عرض عليه الريحان. الريحان معروف، ومن أهل العلم من يقول المقصود بالريحان كل نبت له رائحة طيبة، وليس المقصود الريحان المعروف، بل وورد في بعض الروايات من عرض عليه الطيب، من عرض عليه الطيب فلا يرده إلا لعذر، يقول أهل العلم إلا لعذر. فأحيانا بعض الناس قد يكون عنده شيء من الجراحات التي تتأثر بالأطياب، أو يكون الطيب تختلف ألوان روائحه، قد يكون مثلا شديد الرائحة، وقد يكون إنسان عنده شيء ما يحتمل، فإذا كان له عذر يعتذر بلطف لأخيه، وإلا فلا شك أن الطيب خاصة الطيب الجيد الطيب إذا عرض إنسان أو الريحان كما هو أو شيء من الورد مثلا والنباتات المعروفة الخزامى والنفل وما هذه الأشياء التي طيبة، إذا عرض إنسان لا يردها، لأنه مثل ما علل عليه السلام: طيب الرائحة خفيف المحمل، لا يثقلك، لا يثقلك بشيء، لكن لا تحرج الآخرين. بعض الناس يمشي ويطيب الناس وبعضهم ما يرى هذا الشيء، أو يكون قد تطيب بطيب لا يريد أن يغيره بآخر. فعلى كل حال هذا من العناية بالطيب والحرص به. وكان عليه السلام كما في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. هذا أيضا من التحذير من أنواع من الألعاب، حديث سليمان بن بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم، فيحذر عليه السلام من هذه اللعبة، النرد، لعبة النرد. النرد اللعبة المعروفة، وشير كلمة فارسية حلو بمعنى حلو، فعند الفرس والعجم كأنهم يقولون هذه لعبة حلوة مسلية، وقد وردت آثار كثيرة في النهي عنها، وتسمى الكعاب، وتسمى الأرن، وتسمى الطاولة، لها أسماء، وهي عبارة عن مجموعة حجار كما ذكر أهل العلم، ولها فصين أو زهر، كل واحد له يلعب من جانب. فعامة أهل العلم على أن النهي للتحريم، النرد لا يجوز اللعب بها مهما كان، أشغلت عن الصلاة أو لم تشغل، بعوض أو بغير عوض. و يعني خطب عثمان رضي الله عنه وقال: بلغني أن بعضكم توجد النرد في بيته، فمن كانت في بيته فليحرقها، فليكسرها وليحرقها. وأيضا دخل ابن عمر رضي الله عنه الدار ووجد ناس يلعبونها، فاستنكر ذلك وقال: لعبة أهل الجاهلية، لأنها كانت في الجاهلية معروفة وتسمى بالأرض، ولأنها أشبه بالقمار، ولذلك الميسر، ورد في بعض الألفاظ أنها الميسر. وهذا إذا كانت بعوض فلا شك أنها قمار وميسر، لكن إذا كانت بغير عوض ذكر عن بعض الصحابة أنهم تسامحوا في هذا بدون، ولكن الصحيح سد الذريعة، لأنها إذا انتشرت في المجتمع وأغرت الناس بلعبها فإنهم لا يكادون ينضبطون، يضيعون الصلاة ومن غير عوض فينتقلون إلى عوض. وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الميسر: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فتصد عن الصلاة، يعني ألعاب هذه، ويلحق بها كل ما كان على نمطها. وقد جاء في الحديث: من لعب النرد وذهب يصلي فكأنما توضأ بدم خنزير أو بقيع وانطلق يصلي. انظر كيف، يعني ما صلاته ما تكفر تمادي في هذه اللعبة. فلا أشك أن كثير من الناس قد يكون مبتلي بهذه اللعبة أو بأمثالها من الألعاب، التي خاصة أنها أحيانا تأخذ وقت طويل، قد تمتد الساعة والساعتين والثلاث، ويسهرون عليها الليالي، وتورث الخصومة والعداوة بين المتلاعبين أو المتلاعبين. فهنا كأنما غمس. وجاء في الحديث الآخر من حديث أبي موسى: فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد وفي لفظ بالكعاب فقد عصى الله ورسوله. وهنا فكأنما غمس يده بلحم خنزير ودمه، يعني تلوث بالمعصية، مثل الخنزير مجمع على تحريمه بالنص والإجماع، دمه وسائر أجزائه، فهذا الذي يلعبها كأنه غمس يده في هذا الدم النجس المحرم، وهذا فيه يعني من الوعيد ما فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. هذا الحديث بيان منه عليه الصلاة والسلام كأنه لما نزل قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، فكأن الصحابة رضي الله عنهم ما يعني ضابط الغيبة والمقصود منها كأنهم لا يعرفونه، فلذلك ألقى عليهم عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم سؤال: أتدرون ما الغيبة؟ فأجابوا كعادتهم رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قد يكون عندهم شيء علم لكن ما هو محقق، فأسند العلم إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله ورسوله أعلم. فقال عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره أخاك، والمقصود أخوة الإسلام، ولذلك قال يخرج منها الكفار عموما لا غيبة لهم، بل من أهل العلم من طرد هذا وقال أيضا لا غيبة لمبتدع ولا فاسق، ويقصدون من تظاهر ببدعته وفسقه، من تظاهر ببدعته وفسقه، فهذا لا حرمة له. إذن أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله. قال ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكرهه. وقد دقق الإمام النووي رحمه الله في تفريعاته، فقال إذا عابه بشيء من خلقه أو خلقه أو دينه أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو نفسه وأشياء كثيرة يعني لك، ثم كذلك إن كان كلاما أو إشارة أو رمزا أو محاكاة يحاكيه في مشيته مثلا على سبيل الاستهزاء، والله سبحانه وتعالى يعني شنع على أولئك ونهى، والنهي في الأصل في النهي التحريم، ولذلك أجمع أهل العلم على أنها محرمة، وإن كان ذكر الإمام النووي رحمه الله خلافا للغزالي وآخرين وشذله، قال هذا شاذ، كون الغزالي قال يكون مكروه، بل هي محرمة لأن الأصل في النهي التحريم. لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذا التشبيه العظيم والتنفير الشديد بأكل إنسان وميت، يعني الإنسان على فطرة وسجية لا يقرب هذا بحال من الأحوال، فهذا غاية في التنفير من فإذا ذكره بشيء من ذلك مما يكرهه ما دام يكره. أما إذا كان لا يكره هذا الشيء خاصة مثل الصفات التي تكون خلقية معروف بأنه أعرج ولا يبالي، يقول هو أعرج أعرج أحول أعمى، يقول ما يبالي هذا ما يعني موفق، لكن بعض الناس عنده إحساس يعني مرهف الإحساس وما يتقبل ولو كان شيء ظاهر ما يقبل أن يقال له، وهذا يعني يذكر حتى عن بعض السلف أنهم كانوا لا يقبلون بعض ما يعابون به، مثل المسيب ما كان يقبل أن يقول المسيب، يكره بل المسيب، ومثل ابن علية كان يكره أن ينمى وينسب إلى أمه، فكانوا يكرهون هذه الأشياء، فالذي يكرهه، أما الذي لا يبالي ويعرف عنه أنه إنسان يتقبل هذا فلا حرج. وأيضا مما ذكره الإمام النووي رحمه الله يقول حتى بعض أهل العلم قد يقع بشيء من ذلك، فيغمز غمز من بعيد، يقول قال من لا علم له، قال من قل صلاحه، قال من كذا وكذا، فإذا كان يشير إلى إنسان قد يعرف أو سماه فلا شك أن هذا لا يليق، خاصة من العالم إذا كان يستدرك على عالم آخر، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فكون هذا العالم أخطأ ما دمنا نعرف منه حسن النية وصدق التوجه فلا ينبغي أن يستنقص، ولا والرسول عليه السلام أخبر أن له أجر إذا كان لم يصب، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فكون أنه يلمز من بعيد، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا عن المجرمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، فالغمز والإشارات البعيدة التي تفهم والكاريكاتير التي طاحوها في العصر والجرائد يعني هذه يغمزون بها لمقاصد أحيان خبيثة، وقد ينالون من أهل العلم وأهل الدين بهذه الرسومات، فهذه كلها يعني أشد وأفظع من الغيبة إذا كانت في شأن الدين وأهل الدين وأهل الخير والصلاح. هذا في عامة الناس، الغيبة كبيرة من الكبائر، فأجمع أهل العلم أنها كبيرة من الكبائر وليست من الصغائر. لكن أهل العلم يستثنون من الغيبة ست حالات. إذا كان على مثلا سبيل التقاضي، يعني رفع قضية ومتظلم، فقل هذا الظالم فلان ظلمني وأخذ مالي وغصبني، فهو يذكر أشياء يدعيها عليه، لكن لا بد أن يكون صادقا في عند نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم رخص له. وأيضا المستفتي إذا كان يستفتي على سبيل الاستفتاء، مثل ما ورد في حديث هند بنت عتبة لما قالت عن زوجها أبي سفيان: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ذكرته في غيبته. والشح يعني كما قال عسنة أدوى الداء، ما انتقدها عليه الصلاة والسلام أو استدرك عليها، قال: لا تقولي هذا في غيبته. فتريد أن تذكر الوصف المبرر تستفتي فيه، تعلل: أفأأخذ من ماله من غير ما يعلم؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا كان على سبيل التحذير منه، إذا كان إنسان فيه فسق أو ظالم أو ما إلى ذلك أو لا يليق، الرسول عليه السلام لما في شأن المرأة التي عرضت نفسها وأرادت أن تتزوج، أو خطبها معاوية وخطبها الآخر، فقال عليه السلام: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذه فيها، فأراد أن ينصح المرأة ويذكر لها هذه الأوصاف. فالنية لها دور كبير في هذا، لأن الإنسان أحيانا قد يأتي باللفظ يقول: أنا أريد كذا. الله أعلم بمرادك، إن كان مرادك حق فأنت على نيتك، وإن كان تتظاهر بالحق وأنت إنما تريد أن تتشفى وتغتاب هذا الإنسان وتبدي عذرا ليس في حقيقة الأمر صحيح، فهذا لا يعفيك من الإثم والمسؤولية. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. يجوز أن تقول فيه كذا وكذا، بل إذا كنت تريد النصيحة فالنصيحة لها طرقها وأساليبها. والحقيقة أن الغيبة يعني ابتلي بها العامة، ابتلينا بها في مجالسنا، يعني فاكهة المجالس الآن، من ينتقد الجيران والأقارب والمسؤولين والكبير والصغير، ونقد ما هو نقد يعني غيبة. لكن لو كان مثل ما ذكرنا في دروس سابقة أن يكون إيجابيا، وإذا اجتمعوا، والله إذا كان تنتقد خاصة في حق المسؤولين مثلا تنتقد، اكتب، طيب نكتب، اكتب، أرسل بالجوال، أرسل كذا، وبدل ما تغتابه ويدلك أن الله سبحانه وتعالى إذا صلحت النية أن يكون صلاحه على يدك. كذلك أقاربك وجيرانك، ما ينبغي أن يكون الاغتياب هو فاكهة المجلس، بل ينصرفون إلى ما يفيدهم وينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. قال: فإن لم يكن فيه ما أقول، قال: فقد بهته. البهتان من أعظم ما يكون، لأنك جمعت بين أنك أنصبت به ما هو بريء منه، يعني فلان كذاب وفلان كذا وكذا ومماطل، وهو ليس من ذلك بشيء، فهذا بهتان. والله سبحانه وتعالى يعني شنع على من يرتكب البهتان، الذي يبهت أخاه وينصق به ما ليس منه، فهذا بهتان أعظم من الغيبة، أعظم من الغيبة. إذا كان فيه وقد ذكرته في غيبته فهذا لا يجوز، محرم. وإذا لم يكن في هذا الأمر أشد وأفظع. نسأل الله سبحانه وتعالى هنا. ذكرت ثلاثة من استثناءات الشيخ، وبقي ثلاثة. في حال التقاضي، وفي حال الاستفتاء، التحذير، وفي حال التحذير، التنفير، وفي حال إذا كان معروف بهذا، يعني معروف ولا يجزع من هذا، مثل الأعمش من أئمة المحدثين، وأيضا الأعرج والأحول وردت أوصاف لهم عرفوا بها ولا يجزعون. فإذا كان الأخ في هذا الوصف فلا هم ذكروا تقريبا 6 من هذه الأشياء، ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، ونقل عنها نقلها عنه آخر ممن نقل، فيرجع إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.